Thank you.

رأيناها تلك الأشجار بعيدا جدا كلها من كرامة. أما غيره إنه هو منحرف عن الصراط المستقيم وفعل شيئا من أهل أصل هذه المطرقة وبدعانة الشياطين في الأحلام. الحاجة والعشرون تعبدهم بالمساء والتسبيح. المساء والتسبيح والتسبيح القديم قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مساء وتسبيح. التعبد من زيادة لأن يخططوا أو يخططوا أو يفعلوا شيئا مخاليا للشرع فيكون حينئذ مساريا في عمله لعمل أهل الجار والجنة. الثاني والأخرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الثاني والأخرون أن الجاهلين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فعندهم من الديانات ما يستحي العاقل منه، بعضها أقره الإسلام وبعضها أبطله الإسلام. فعند الجاهلية أن الطلاق الثلاث يقع، وإذا طلق الرجل امرأته واحدة لها رجعتها ثم واحدة ثم الثالثة دينه كما أقره الإسلام ذلك. ويقال أول من قال بهذا القول إسماعيل بن إبراهيم. وكذلك رجل الجاني كان معروفا عند الجاهلية. ومن خرافات أيضا ما أبطله الإسلام من اتخذ دينهم لهوا ولعبا عندهم إلى أرادوا أن ينتصروا وأجد المطر عنهم يأخذون أعشابا يبسا من الحشيش اليابس ويربطونه في أذناب البقر ثم يشبون على النار ثم يسوقون البقر إلى أعلى مكان من جبل رابع ثم يدعون. وهذا هو الاستسقاء عندهم. وهذا من الله وعوانا ومن اللعب والسهل بالحيوان. وهذه النار كناية على وجود البر مع الكناية ودلالة على التفاوض بوجود البر. هذا من دياناتهم التي في الحقيقة مسخرة وملعبة. وكذلك أيضا من دياناتهم التي أشار إليها مثل لهوا ولعبا كانوا يقولون إذا غاب الرجل منهم وانقطع خبره ولا يدرى أين ذهب ولا إلى أين اتجه وانقطعت أخباره يأتون إلى بئر عميقة ظلمة فينادون يا فلان يا فلان ولا يجيبهم أحد قال ما فإن سمعوا صدى الجنوب سمع الصوت الجنوب أو جاءوا ما قالوا لا ما شاء الله حي. هذا كل من الخرافات التي لا أصل لها والتي أشار إلى المصنف بحوله اتخذوا دينهم لهوا ولا عبا أمان. الثالث والأخرون أن خرافتنا ما غرتنا وأن أعطى الله مما يدل على رضاه فقوله وقالوا نحن وصرنا على الأولاد ونحن المعذبين. من أعمال الجاهلية أيضا ظنهم أن كثرة المال عند أحدهم وكثرة المال دليل على رضا الله عنهم وأن الله لو لم يرضى عنهم لم يفسد أموالهم ولم يفسد أولادهم كما حكى الله عنهم بقوله وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. نرد عليهم القرآن لقد هنا أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا جنبا إلا من آمن وعمل الصالحات فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم بالعقوبات آمنون. ويقول يما للكفار فلا تجلس أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بهذه الحياة الدنيا وتزكى أنفسهم وهم كافرون. وقال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نتابع لهم بالخيرات بل لا يشعرون. الرابع والعشرون حق دخوله حقه لا تبلغ عمله بحفاة تقدر وأنفة فأجر الله تعالى ولا تبلغ الذين يدعون ربهم الآيات. من أعمال الجاهلية أنهم يبتعدون عن الحق ويبغضون وينكرون إذا تيقظ ضعفاء الناس تعاظما منهم وتكبرا وأنفة أي بثابتهم. قال الله تعالى ولا تخذوا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكما في قصة نوح قال الملأ من قومه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بابي الرأي وما نرى لكم علينا من قبل بل نظنكم كاذبين. وهذه كما الله به على الكون أن أتباع الأنبياء هم الضعفاء والمساكين، وأن السادة والأشراف هم الذين ينكرون ما جاءت به أنبياؤهم. قال الملأ هم الأشراف وهم البلاغ الحقيقة، ويعنفون من مجالسة الضعفاء الذين قبلوا الحق وسارعوا إلى قبوله. قالوا لا نجالسك يا محمد حتى تبعد عنا هؤلاء البقلاء الظهراء كبلال وصهيب وأمثالهم، ويقول نحن سادات قريش ونحن من صميم العرب فلا نجالس إلى هؤلاء. والرسول أراد أن يستميلهم للخير، لكن الله عتب عليه بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء. وكذلك في قصة النوم يكون لما جاءه الأقرع بن حارث أنزل الله عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى إلى أخذنا. الخامس والعشرون الاستدلال على بطلانه بكشف ضعفاء قلبه لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الخامس والعشرون من أعمال الجاهلية أنهم يستدلون على بطلان الحق أن الضعف بادروا إلى قبول، قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه بل نحن أولى